لها تأثير على نفسية المستمع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أهمية الكلمة وأهمية اللسان. فروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. التكفير هنا بمعنى التزلزل والخضوع، والتكفير يأتي في اللغة بمعنى التغطية، هنا بمعنى أن الأعضاء تتذلل للسان، تقول له اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، احنا كلنا تبعك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. طب ده إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إيه القلب ولا اللسان؟ اللسان بريد القلب، اللسان خليفة القلب على الأعضاء ظاهرا. إيه في علاقة بين القلب واللسان؟ اللسان ترجمان القلب، إن كان في القلب خير تكلم اللسان بخير والعكس بالعكس، وكما يقولون إن لسان المؤمن يكون خلف قلبه، فلا يتكلم بالكلمة إلا إذا مررها على قلبه ينظر ويتعقل فيها، إن كان فيها خير تكلم بها وإلا أمسكها. ولسان الكافر أمام قلبه يتكلم ولا يعي. يبقى هذا هو الايه؟ اللسان بصلاحه ينصلح الجسد، وبعوجاجه ينعوج الجسد، يعوج الجسد. حديث ابي هريرة عند البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبقى لها بالا. كلمة بسيطة مش حاسب لها، يعني كده صغيرة مش واخد باله منها، ما انتبهش ليها، لكن عقد النية عليها. كلمة بسيطة ممكن ما فكرش فيها ولا يعرف ما تعمل ده كله، ولكنه تكلم بها من رضوان الله فيرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الكلمة أمانة، الكلمة لها مقام عظيم. بالكلمة يدخل الإنسان في الإيمان، لو تلفظ بالشهادتين أصبح مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، تعظم دماؤه وأمواله بهذه الكلمة. بالكلمة يخرج العبد من الإيمان، بكلمة يرتد ويكفر ويخلد في النار أبد الآبدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الصحابة جالسين مع بعض، رجل تكلم بكلمة يعني جملة، فالكلمة باللغة بمعنى الجملة أيضا، تكلم بعبارة كده كان السبب في كشف ما به من نفاق وسبب في نزول القرآن بتكبيره. قال نظر لبعض قراء القرآن حفظ القرآن من الصحابة، قال: ما رأيت مثل قرائنا ولا أرغبهم بطونا ولا أكذبهم حديثا ولا أكبر منهم عند اللقاء. هو بيتكلم بعيب القراء وقصد برضو ان هو يعيب القرآن، يعني القرآن اللي فعل فيه كده بياكله كتير، بيكذبوا في الحديث. عند اللقاء يدفنون، كان رجل جالس معاه قال كذبت، القراء مش كده، ده رجل مؤمن، وانك لمنافق، والله لاذهبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما قلت. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستأذرون، لا تعتذروا. فلكفرتم بعد ايمانكم. كانوا يمسكون عقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم هذه الايات ويقولون يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان هم يتخبطون في الحجاره ويجرون خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. كلمه اخرجتكم من الايه؟ من الايمان. فالكلمة عظيمة، بالكلمة تتزوج، بالكلمة تطلق زوجتك وتحرم عليك، بالكلمة تبيع، بالكلمة تشتري، حتى أن الحروف أولها كلمة. فالكلمة عظيمة. الإسلام بين مكانة هذه الكلمة ومكانة الإنسان في الدين في آيات وأحاديث كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. رب سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل تقريب أمور، الله عز وجل يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون، يقرب لنا المعاني. يضرب لك مثال في شيء انت عارفه، الشجر، والعرب حياتهم كلهم في الشجر، يقرب لهم مثال بالشجر الطيب والشجر الخبيث ليبين علامة المؤمن وعلامة المنافق، أهمية كلام هذا وذاك. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار في الدنيا. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول العلماء أن الشجرة لا يقال لها أنها شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل ثابت، وفرع نابت. ثلاث حاجات لازم: عرق ثابت في الأرض، راسخ، وأصل ثابت، وفرع نابت، اسمها الشجرة. الشجرة الخبيثة دي ضربت على سبيل المشاكلة، هي ليست شجرة حقيقية لأنها مقطوعة ليس لها جذور، إنما هو مثل ضربه الله عز وجل للكافر كشجرة الحنظل. المؤمن كالشجر كالثمر كالشجرة. الإيمان راسخ في قلبه وهو ثابت، وكلما كان إيمانه أعمق وأقوى، طبعا الإيمان ده درجات، كل ما إيمانك يزداد، كل ما إيمانك أقوى، كل ما الجذوع بتاعتك في الأرض تمتد إلى أبعد، يبقى ثبوتك قوي لا تتسلسل مع الشبهات. وتعظم الشجرة، يعني كل ما تعظم جذورها تعظم في الأرض ترتفع إلى السماء، يرفع وترفع أعماله الصالحة إلى الله عز وجل. ده المثل ضرب الله عز وجل. الكافر ما له جذور اجتثت من فوق الأرض لا يرفع له عمل. ولذلك احنا لازم نبدأ ان احنا نحضر ونصحح عقيدتنا في الولاء والبراء يا جماعة. ان الدين عند الله الاسلام. اللي مش مسلم كافر، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. ما تقوليش واحد كافر واعماله حلوة ومش عارف والله يرحم ولا يموت، لا يجوز هذا الكلام. لا ترفع له اعمال كما قال الله عز وجل. اعمال صالحه يجازى بها في الدنيا ان شاء الله عز وجل. يتعمل له تمثال الناس تثني عليه يجازى باعماله الصالحه في الدنيا، اما في الاخره فهي اباء المنصور. الله عز وجل يقول: هل يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، لما معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أعمال في الإسلام وقال له مباني الإسلام، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل فقال له: ألا أدلك على جماع ذلك كله الإيد مع كل ده؟ أمسك عليك لسانك. يا سلام، يعني بعد ما قال له أعمال الدين كله وأركان الإسلام كله كله إيه؟ كل ده أمسك عليك لسانك. هو يستغرب يقول له: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ سكلتك أمك يا معاذ؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده. وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصاد ألسنتهم؟ أكثر شيء يدخل الناس النار حصاد اللسان. ابن مسعود هو بيحج يرقى الصفا وبعد كده يكلم لسانه يقول له: يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، من قبل ان تندم، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر كلامه كثر خطاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه الفكين اللتان وبين فخذيه الفرج اضمن له الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. خلي بالك، فان كثره الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وان ابعد الناس من الله يوم القيامه القلب القاسي. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع ابو بكر رضي الله عنه، جه راجل سب ابا بكر، ابو بكر ساكت ما تكلمش، النبي جالس ما تكلمش. المرة الثانية سبت ما تكلمش، النبي جالس. المرة الثالثة سبت، فرد عليه أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. أبو بكر بقى مش في دماغه المغاضبة والكلام ده كله، لا، ده هو تعجب إن النبي قام مسرعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، أنت غضبت مني وقمت وسبتني عشان كده؟ قال له: يا أبا بكر، في المرة الأولى والثانية كان هناك ملك يقول له كذبت، فلما رددت انصرف الملك وجاء الشيطان، ولا أجلس في مجلس وقع فيه الشيطان. لك كده أنت ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي لما واحد يقول له: يا رسول الله، يعني عفني، قل لأمر كده وما تكثرش علي، قال: لا تغضب. هو الغضب ده يا جماعة يعني انفعالات نفسية تبقاش تتحكم فيها، لكن النبي ما قالوش كده: لا يكلف بما لا يستطيع. لما يقولوا لا تغضب معناها ايه؟ يعني لو غضبت تملك نفسك، الآثار اللي هتترتب على الغضب ما تعملهاش. هو دي معنى لا تغضب، مش معنى انك انت ما تنفعلش، انت ممكن تنفعل غصب عنك، انت مش مكلف بكده بانفعالات نفسية، ولكن اللي بعد كده انت محاسب عليه. هو لا تغضب، هو ليس الشديد بالسرعة اللي يسرع الرجال، انما الشديد الذي ايه؟ يملك نفسه عند الغضب. هو ده لا تغضب، املك نفسك عند الغضب. النبي قاعد مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وصفيه بنت حيي بن اخطب جايه غير النساء. راحت قالت يا رسول الله حسبك من صفيه انها واحد اشارت كده كده انها قصيره. النبي يسكت. قال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. والنبي يقول البحر ما قالش مثلا البئر ولا العين حاجات صغيره ولا النار، ده بيقول البحر يعني حاجات كبيره ماء مستبحر. لو مزجت بماء البحر لغيرته، لخالقته وغيرته. دي بس انها بتقول ايه حسبك من صفيه انها ايه، وشاورت كده كمان كلمتش شاورت انها قصيره. ما احنا نعمل ايه؟ ده احنا نشوف بعد شويه احنا بنسمع كلمات في الاغاني فيها كفر ونرددها ونتناغم بها واحنا مش دريانين. ده بس تقول له كده صفيه كده بس تقول لها قصيره، يقول لها الكلمه دي تمزج ماء البحر. سيدنا ابو بكر كان يحط حصى في فيه عشان ما يتكلمش كتير. سيدنا ابو بكر ويقول له لسانه، يقول للسيد سيدنا ابو بكر افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لساني انك اوردتني الموارد. ناس بيحس نفسهم عارفين كده. المؤمن كده يرى ذنوبه كانها في اصل جبل يوشك ان يقع عليه، والكافر يبقى بيعمل مصائب ويراه كانها ايه ذبابه قال بها هكذا فطار. سيدنا ابن مسعود يقول ما احوج الى طول سجن من لسان. اكثر حاجه عايزه في السجن في الاعضاء اللسان. سيدنا محمد ابن واسع وكان من ائمه التابعين بيقول حفظ اللسان على الناس اشد من حفظ الدراهم والدنانير. طبعا احنا اللي معاه فلوس مدوش عليها وما حدش يقدر ياخد منها حاجه ويحفظها حفظ شديد، لكن ما حدش بيحفظ لسانه. حفظ اللسان اشد اشق على الناس، بس الناس اللي بتفكر اللي عارفه ان هي عايشه في دنيا وغدا حساب، اللي عارفه ان كل كلمه تحاسب عليها ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، عارف ان حفظ اللسان اشد واشق واحرى واجدر من حفظ الاموال. زي ما تحفظ مالك تقف على تجارتك احفظ لسانك، امسك لسانك. طاووس من ائمه التابعين كان يعتذر من كثره السكوت كتير كده، يسكت ويصمت كده ويقول للناس معلش جربت لساني فوجدته لئيما. ده الامام طاووس جربت لساني فوجدته لئيما. وكان يقول لساني سبع سبع اسد ان ارسلته اكلني. هم احنا ايه بقى؟ لساني سبع ان ارسلته اكلني. ده كان حال السلف في حفظ ايه؟ في حفظ لسان. الخطبه الثانيه ان شاء الله هنتكلم عن تطبيقات عمليه ازاي احنا نحفظ نفسنا ونحفظ لساننا ونحفظ سمعنا. اقول قولي هذا واستغفر مطالعكم جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. من الشعر ما يكون كفرا سبحان الله. الأغاني والأشعار هذه كلمات تقال تتناقلها الناس يضربون معها ويرددونها بغير وعي. شفت البردة البصيري بيقول فإن من جودك الدنيا وضرتها لا الآخرة يعني، ومن علمك علم اللوح والقلم. ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح النبي بيقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا والآخرة جاءت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ومن علمك علم اللوح والقلم. ومن ربنا ايه بس لما النبي علم اللوح والقلم هو علم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يعلم ما في غد، القرآن والسنة والنبي قال كده عن نفسه لا يعلم ما في غد إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. خمس لا يعلمه إلا الله، كلام تكذيب للقرآن. وإن الدنيا والآخرة جاد بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة هذا كفر بالله عز وجل. ده يوم القيامة للفصل النبي يشفع عشان ربنا يفصل بين العباد، فما دخلهمش الجنة على طول ليه؟ لما هو اللي يجوز بالآخرة. فخلي بالك أبيات ثانية كثيرة فيها كفر. يعني أنا طبعا أنا يعني أشأ إن أنا يعني إيه أفسد صريحتي بحفظ هذه الأشياء. هو أنا لقيت كتاب اسمه الأغاني في ميزان الشريعة، مجمع كده بعض كلمات من بعض الأغاني الناس كلها بتسمعها ومنها احنا حاجات حافظينها وبنشغلها فيها كفر صريح بالله عز وجل. فأنا هقولها لكم كده بسرعة بحيث إنك تنتبه لما تسمع. خلي بالك لأن أنت المستمع شريك للقلب الاسم. يعني لو واحد بيحسب واحد وأنت قاعد معاه سامع، أنت شريك ليه في الاسم. لو مشغل أغنية وعمال تدندن معاها وبيقول كلام حرام وعمال أنت قاعد تسمع وتدندن شريك له في الاسم. لكن لو مش واخد بالك ليك عذرك. من ذلك واحد من القصيدة بيغنيها كمان اللي كاتبها له واحد نصراني بيقول جئت لا اعلم من اين اتيت، جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف ابصرت طريقي لست ادري ولماذا لست ادري لست ادري. طبعا عارفين احنا كنا بنقول مين اللي قال الكلام ده، كان عارفين يعني هو مش عارف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو مش عارف جه ليه وشاف طريق قدامه مشي، مش عارف ان الرسل اللي ارسلته، هو مش عارف الطريق ده مشي ليه ولا هيوديه فين، عارف ان في جنه ولا. الكلام ده انكار للبعث، انكار لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت، ومش عارف ان ربنا خلقه لعباده بينكر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ممكن يكون جاهل، احنا ما بنقولش ان هو كافر، ده له كافر اعيان، لكن هذا الكلام خطير. وكل الابيات اللي اقولها لكم دي الازهر منزل فيها فتاوي في بيان تحريمها وما فيها من كفر ورزق. ونفس الكلام ده على نفس القصيده دي، واحد يقول جيته من اين مش عارف جه من ايه وشاف طريق قدامه مش عارف هو الطريق ده ايه، طريق الجنه وطريق النار، طريق الصراط المستقيم، مش عارف انت بتعمل ايه، مش عارف هو رايح فين وانا جاي من الكلام ده ليه. طبعا يا جماعه واحد يقول لك لبست ثوب العيش ولم استشر، انت مين عشان يقول لك هتيجي ولا مش هتيجي؟ انت جيت فرض القضاء عز وجل، وانت في الدنيا دي لعبادة الله عز وجل، ربنا هيستشيرك عشان يخلقك. جيت وقال ولم استشر النبي بس من تصنيف الانبياء ان عند الموت ربنا بس يستشيرهم عند الموت. لما جه مات النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الاعلى، قالت عائشه فعلمت انه لا يخطر. يعني كان قصاص الانبياء ان عند الموت يخيروه تعيش ثاني ولا تموت دلوقتي، طبعا هو يختار الرفيق الاعلى، لكن عند الحياه مش حد يختار نفسه يكون ميتا. ده بقى مش عاجبه الكلام. واحد ثاني يقول اتوب الى ربي واني بمره يسامحني ربي اليك اتوب، استغفر الله، ورايت انك كنت لي ذنبا سالت الله الا يغفره فغفرته. ثاني اتوب الى الله، اتوب الى ربي واني بمره يسامحني ربي اليك اتوب. التوبه عباده لا تصرف الا لله عز وجل. ده بيقول انا اللي بيحبها. ودي اغنية موجودة. وبعد كده يقول انا عارف ان انت تعمل. انا بسأل ربنا انه ما يغفرش ليا علشان يفضل في علاقته المشبوهة بيها. فغفرت يعني انت نجرت الجميل. زي كده واحد يكتب لوحدة كده على ورقة 10 جنيه ولا بتاع. كلام ده بعض المشايخ شافوه وشافوا الورقة ليه؟ لولا ان الله حرم العبادة عبادة غيري لعبادته. الشيخ شاف الورقة كده ها؟ قال شوف المكتوب على الورقة. لولا ان العبادة غير الله عز وجل حرام لعبادته. وهي حتى ضيع حتى ما شالتهاش. يعني كفر بالله وعايز يعبدها وهي حتى فلوس ما شالتهاش. ضيعتها. وصلت للشيخ ده في ايده. واحد ثاني يقول ده بقى شاعر من الخليج مش من مصر. احب حبيبي واعشق حبيبي واعبد حبيبي واعبد حبيبي. يقول له اريد وجدتي جمرة. يعني عايش حب كده مشتعل منتهى العشق. ولا اطيق رماده. يعني لو هو خف شويه بيجي رماد انا ما اطيقش كده. لازم يبقى جمر مشتعل. شوف يا جماعه قلت المحبة عندي لو تعلمين عبادة. يعني المحبة عندي توصل لحد انا ما اعبدك. الحب في الشرع فرض على الجميع ارتياده. يعني هو بيقول احاديث بقى زي اللي سألوها مرة ايه رأيك في التمثيل؟ جاي التمثيل ده عبادة ولما واحدة ترقص ده كأنها بتسبح. ما فتاوى بقى. طيب بسبب القدر خلينا نطول في الكلام الماجن هذا. لكن يعني برضو انا عايز احذركم برضو. بقى موضوع سبب القدر والقضاء والقدر والاعتراض على قدر الله عز وجل حدث ولا حرج. واحد في اغنيه يقول ايه ليه القسوه ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه يا رب ليه؟ بيحاكم ربنا. طب احنا كلنا بنغني الكلام ده كله. واحد يقول كمان ايه؟ كتاب حزين كله مآسي. جبنا في زمان غدار قاسي. القدر يسب القدر كتاب حزين كله مآسي. جبنا في زمان غدار قاسي. واحد يقول لك ايه كمان؟ الفرح سطر مكتوب غلط. مين اللي كتبه غلط؟ مين اللي كتب غلط؟ مين اللي بيكتب الغلط؟ سبحان الله. الفرح سطر مكتوب غلط. لما الزمان كان يوم ناسي. ربنا وما كان ربك ناسيا. واحد كمان وعارفينه يقول لك قدر احمق الخطى يسب القدر علانيا. سحقت هامتي الخطى. يعني هو انتصر وغلب القدر. واحدة تغني تقول اللي فات من عمري استغفر الله. يعني المهم بقى يقول لك عمر ضايع يحسبوه ازاي على. يعني هي بقى هتحاسب ربنا ايه اللي يتحسب واللي ما تحسبش من عمرها. انا مش عايز اقول الكلام كله. يعني واحد يقول لك لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى ابدا مغلوب. وهقول للدنيا يا دنيا انا راجع للمحبوب. لا هسلم يعني كان انا مش ابدا ولا هسلم بالقضاء. مفيش رضا. في اعتراض على القدر. والناس بتغني الكلام ده والله. الناس بتغني الكلام ده والناس مش عارفه ازاي تغني. يقول انا مش هسلم للمكتوب ومش عارف مش هرضى ومش عارف وراجع. غصب عن القدر وغصب. اعتراض على قدر الله عز وجل. اعتراض على الخالق سبحانه وتعالى. تعالى بقى للي هو بيتمنى ان حتى يدخل النار مع حبيبته بقى. يعيش وياك في الجنة يعيش وياك في النار. بطلت أصوم وأصلي. ده حتى واحد كده كان كاتبينها قصة كده كاتبينها. ثاني أول يوم في رمضان راح لحبيبته يقبلها ويفطر بقى معاها. تقول له تفطر والناس صايمة. يقول لها انت الهلال وإذا ظهر الهلال فلا صيام. خلص رمضان. يعني خلاص انت الهلال ولا طلع. يعيش وياك في الجنة يعيش وياك في النار. بطلت أصوم وأصلي بدي أعبد سماجي. لجهنم ما أنا رايح والعياذ بالله يعني. إلا وأنا وياك ربنا يجمعكم في النار إن شاء الله. واحد يقول تاني يا تختار الجنة يا تختار النار. عشانك انت اسكوي بالنار ولكح السجن وكل جهنم والسوي يا سبحان الله. بيتمنى ربنا ينولها ان شاء الله. واطرق وكل مش عارف ايه تحصين الكلام ده كله يعني واحد عشان محمود يخش النار معاها. وكمان اللي هو ده كلام كتير مش عايزين نقول كلام ننزه منبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني نقطه من هذه الاشياء. واحد يقول لك انا مسك الهوى بايديا واتنفس تحت الماء. معجزات يا جماعه, معجزات للفنانين, معجزات الانبياء اللي رحت مقتوله رحت مقتوله. انا مثلا الكلام ده احنا مش هنسمع كلام في هذه المنكرات, لكن احنا نسمع حاجات ثانيه. الاغاني يا جماعه اللي فيها موسيقى حرام من الاخر كده, ايات كتير وحديث هنقولها بسرعه دقيقتين كده وايه ونخلص عشان ما نطولش عليكم. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. لما كان يجروا القران على الكفار كانوا يغنوا عشان يشوشوا على القران. افمن هذا الحديث القران تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. الصمود بلغه حمير يعني الغناء زي ما يقول ابن عباس. وانتم سامدون يعني مغنون. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيه, غناء يعني يصفروا ويسكفوا ويغنوا. ومن الناس من يتخذ له هو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن عباس رضي الله هو الحديث الغناء. واستفزت من استطعت منهم بصوتك. ابن عباس يقول يعني الغناء, الغناء ده خاصه ما يكون معاه ايه بقى موسيقى ولا موسيقيه والكلام الفاضي ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في هذه الامه خسف ومسح وقسف. طبعا الامه دي ليها خاصيه على جميع الامم. ايه هي؟ ان ما فيهاش خسف عام. يعني كان بلد ممكن كلهم يتمسكوا قرده وخنازير يتخسف في قريه كامله الارض تبتلعها الارض, لكن هذه الامه ما فيهاش كده. لكن فيها خسف ومسح جزئي. يعني ده تسونامي دي تسمعوا عنها, هذه القريه اللي ربنا سبحانه وتعالى اهلك من فيها لما باع رضي الله عز وجل بالمعروف. كان الرجال يزنون بالنساء على الشواطئ عيانا بيانا. ربنا عمل ايه؟ جاب لهم اعصار تسونامي. ده كانت البيت كده العماره كده اربع خمس اطوار تطير 200 متر في الهواء من شده في الاعصار. طبعا في مشايخ راحت بعد الاثار ما خلص وشافت بقى وحكت وايه اللي حصل في البلد دي. هذه الامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها قصف ومسح وقصف. صحابه يقولوا متى ذلك يا رسول الله؟ متى يحصل الكلام دوت القصف والمسح والمسح والقصف دوت؟ قال اذا اتخذت القينات والمعازف. قينات الى المغنيات. لما نجيب مغنيات ومعازف ولغة بقى نشغل ونسمع. اعلم ان الله ينذرك انك قد تمسح سردا سردا او تنذيرا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش مستبعد. انت حر. ان في هذه الامه قذف وقذف ومسح. متى ذلك يا رسول الله؟ قال اذا اتخذت القينات المغنيات والمعازف الالات الموسيقى بتاعتنا دي وشربت الخمور. ابن مسعود يقول على الغناء واخد بالك ينبت النفاق في القلب. شوف بقى لما تقول تسمع الغناء كده ها ها. ما الرسول بيقول الايه الغناء ده والشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. تقول بقى واحد بقى عمال يتغزل بمحبوب ولا يقول كفر ولا شرك ولا كلام ده كله وانت عمال تسمع جلد ده تنكت فيه نكت حتى يصبح منافقا والعياذ بالله عز وجل من كثر ما تسمع هذا الايه. لان يمتلئ جوف احدكم قيحا وصديدا خيرا له من ان يمتلئ شعرا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الضحاك يقول الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. نعمل ايه؟ نبتعد عن هذه الاشياء. انت عايش في الدنيا ما نعرفش هتموت مين. ممكن تموت دلوقتي بعد شويه انت ترحل الى الله عز وجل. كل يوم بيمر من عمرك انت تقترب من القبر مرحلة. اديلك 50 سنة 60 سنة 40 سنة ترحل الى الله. يوشك ان تصل. اتق الله عز وجل في عمرك. فانما انت ايام اذا مضى يوم مضى بعضك. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر مرة ماشي كان معاه نافع كان ولد صغير سمع ثمارة بتاع راعي سد ودنه واسرع. قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. انت بقى كده هو لو في حاجة شغالة جنبيك فتقولش تنصت وتدندن وتتكلم شغل القرآن. والقرآن على فكرة فيه شوفها شيطانية يقول لك ايه واذا كل القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يجي انا ما شغلش القرآن وانا مش بسمع حرام اشغل اغاني. شيطان من يقول ذلك شيطان. لا شغل القرآن واسمعوش. استماع القرآن في سماع وفي استماع. استماع القرآن فرض في الصلاة كما يقول الإمام أحمد بإجماع العلماء. خارج الصلاة انت تسمعه ممكن ما تستمعوش. يعني ايه يبقى شغال وتسمع لكن مش لازم تتفكر وتتدبر اللي هو الايه الاستماع غير السماع. فانت شغله تبقى سامعه ومش متدبر فيه مش مشكلة بركة خير افضل من الاغاني. يبقى السماع والتدبر فيه في الصلاة بره الصلاة شغله مش مشكلة حتى لو مش ايه مش هتسمعه. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الله غفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ هذه الامة في دينها امر رشد. اقول قول هذا واستغفر الله لكم واقم الصلاة.